فأوحى إليهم

لأهب لك غلاما زكيا

صلاة والزكاة ما دمت فأشارت إليه سبحانه وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله الفاتحة